وطي التلفزيون كلمني من التليفون. حاضر حاضر يا استاذ. هقول له ايه؟ هقول له في الفقره فيها سجع وهو اللي يطلع لي، ولا انا اطلع اقول له الكلمتين دول بينهم سجع؟ لا انا لا اطلع اقول لكم الكلمتين دول فيهم سجع. جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك. اتصل بينا ساعه التدريبات وتجاوب معانا ان شاء الله يا ابو حميد. ماشي يا استاذ، ربنا يحفظك حبيبي. هنخلص التوريه ونبدا في التدريبات. طيب يا حبيبي، يبقى اقول كده يا جماعه، سؤال جميل برضه، ربنا يحفظكم يا شباب. يبقى ده بالنسبه للتوريه. انا اطلق لفظ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم التوريه لما كان ماشي وواحد ساله هو وسيدنا ابو بكر، قال ممن انتم؟ انتم منين؟ طبعا هو عايز يعرف ده الرسول ولا لا ويبلغ وبتاع، فقال نحن قوم من ماء. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ هو احنا من ميه. طبعا الراجل اللي قدامنا فهم ان هم ساكنين جنب ماء، جنب بئر يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقصد خلقنا من ماء مهين. يبقى ده استخدام التوريه. قول لي بس هستخدمها في حياتي. هقول لك قال علماء الشرع بقى بين التوريه والكذب شعره. انت ما تعرفش تستخدمها، تمام؟ اقول لك واحد يقول لابنه مسكه مثلا او عرف انه بيشرب سجاير، فيقول له انت شربت؟ يقول له والله ما شربت. هو جواه يقول ايه؟ انا ما شربتش ميه. طبعا ده خطا شرعا، لان الحلف على نيه المستمع مش على نيه القائل. يعني هو اللي هيفهمه هو اللي انت بتحلف عليه. فما حدش يقول انا هستخدم التوريه في حياتي بقى، تمام؟ بين التوريه والكذب شعره. شعره تستخدم التوريه عند العدو، او تستخدم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وزي ما سيدنا ابراهيم فعلها، قال اني سقيم، قال على ستنا عن ستنا ساره هي اختي. كل دي التوريه. انا اطلق اللفظ هيدي معنيين، معنى قريب غير مقصود ما يلقبش الكلام، ومعنى بعيد مقصود. وهنستقبل اتصالات دلوقتي مع التدريبات. واول اتصال معانا اهو. السلام عليكم ورحمه الله. الو. السلام عليكم. وطي التلفزيون كلمني من التليفون من فضلك. وعليكم السلام. مين معايا؟ احمد الرزاق. احمد؟ ايوه احمد مصطفى. منين يا احمد يا مصطفى؟ من الغربيه. ما شاء الله. تبدا التدريبات معانا وهتطلع لك دلوقتي. لا انا بس عايز اسال سؤال في التوريه. اتفضل حبيبي. دلوقتي البيت اللي حضرتك قلته بتاع ايوه المعرض عنه. ايوه. تعالى في الاخر اصلا لو من غير الف. ايوه لو جينا نعرفها من غير الف. لا انا هقول لحضرتك احنا لو كتبنا البيت حسبك الله تعالى من غير الف. تمام. طب ما في فرق ما بينها وما بين تعالى؟ طبعا الثانيه تعالى فعل ماضي. ايوه ايوه طبعا. وفيها الف توريه وهي باينه اصلا. ما انا بقول لحضرتك ربنا يحفظك. الله يجزيك خير، بارك الله فيك. يبقى هي صح كده، هي حسبك الله تعالى هي بلام وليست بالالف، تمام، في كتابه البيت. لكن احنا بنقصد ان اللفظ هيعطي معنى ايه؟ المعنى في التوريه. طيب هقول التدريبات اللي قدام حضرتك هتظهر دلوقتي على البلاغه اللي احنا قلناها. اول تدريب اما والذي اضحك وابكى، والذي امات واحيا، والذي امره الامر. اول بيت يا ترى في محسن بديع ايه؟ هنستخرج المحسنات البديعيه اللي موجوده معانا في البيت الاول. طبعا معانا اتصال. السلام عليكم. مين؟ محمد فضل. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. اتفضل يا حبيبي. وطي التلفزيون. اما والذي اضحك وابكى. بينهما ايه؟ بينهما شباك. بارك الله فيك. وايه تاني؟ وامات واحيا. بينهما ايه؟ شباك تاني. جزاك الله خيرا يا محمد، ما شاء الله. جزاك الله خيرا، اتفضل. البيت اللي بعده، ولقد عرفت وما عرفت حقيقة، ولقد جهلت وما جهلت خمولا. ولقد عرفت وما عرفت حقيقة. عرفت وما عرفت. يبقى بين الكلمتين دول ايه؟ ده نفاء، يبقى طبق بالسلب. معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا؟ انا علا. اهلا يا علا. منين؟ من بني سويف. ما شاء الله. طب البيت ده خلاص نقول ولقد جهلت وما جهلت، ده بينهما طبق بالسلب. الايه القرانيه بتقول ولا تخشوا الناس واخشوني. ولا تخشوا واخشوني. ها بينهم ايه؟ طبق ناقص. طبق سلب. سلبي. ايوه. ايوه بارك الله فيك. تاخدي اللي بعدها كمان؟ يعني عندي سؤال يا مستر. اتفضلي. انت حضرتك بتقول اللي هو فيه ممكن يكون فيه طبق، طبق ممكن يكون بين كلمه ومعناها. الطبق السلب. انفي المعنى، انفي المعنى نفس المعنى بس مش نفس اللفظ. لا ما انا قلت ممكن يبقى نفي اللفظ نفسه او نفي المعنى. يعني مثلا ممكن نقول مثلا واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له اقرارا به، فممكن اقول هنا اقرارا مفعول مطلق. انت بتتكلمي في النحو ولا في البلاغه دلوقتي؟ لا انا بقى انا عشان خاطر اقول اقرارا ممكن تكون يعني طباق للشهاده. انت عايزه تقولي للشهاده نفسها؟ مع النفي والاثبات يعني؟ ما هو النفي والاثبات عكس بعض طبعا. خلاص ماشي، بارك الله فيك. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. طيب دول بينهم ايه؟ مقابلة. بينهم ايه؟ مقابلة. قال الشاعر: رفقا بخل ناصح، رفقا بخل ناصح ابليته صدا وهجرا. هنا هنطلع تورية بقى، يا ترى مين هيطلع معانا؟ وفاك سائل دمعه فرددته في الحال نهرا. رفقا بخل ناصح أبليته صدا وهجرا، وفاك سائل دمعه فرددته في الحال نهرا. طبعا التورية هنا موجودة في البيت الثاني، التورية موجودة في البيت الثاني في كلمة سائل دمعه. طبعا السائل بمعنى يسيل، وده المعنى المقصود لأن الدمع يسيل لأنه ماء، أو سائل بمعنى يسأل، وده المعنى القريب غير المقصود. وهناك برضو في نفس البيت في تورية تانية: فرددته في الحال نهرا. النهر هنا بمعنى الزجر أو النهر اللي هو مجرى الماء، تمام؟ طبعا هنا هنا مقصود بها الزجر، ده المعنى البعيد المقصود. ومعانا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام. مين معانا؟ معك فاطمة من موريتانيا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من موريتانيا ما شاء الله تبارك الله. طيب فدارهم، هنسمع البيت الشعر ده حضرتك. فدارهم إن كنت في دارهم، وأرضهم إن كنت في أرضهم. فدارهم إن كنت في دارهم، وأرضهم إن كنت في أرضهم. في البيت ده في محسنين. فدارهم، خلي بالك دارهم، استخدم المضارع معهم. إن كنت في دارهم، دارهم يعني بيتهم. تورية تورية. دارهم ودارهم. لفظين شبه بعض مع اختلاف المعنى. جنس. أيوة تام ولا ناقص؟ تام. تام. طيب وأرضهم إن كنت في أرضهم. أرضهم وأرضهم. أرضهم وأرضهم برضو إيه؟ جنس. تام. بارك الله فيك وفي أهل موريتانيا جميعا، بوركتم، جزاكم الله خيرا. اللي بعده بيقول: قال أبو الفتح: إلى حتفي سعى قدمي، أرى قدمي أرى قدمي. إلى حتفي سعى قدمي، أرى قدمي أرى قدمي. طبعا هي نفس الحكاية برضو، كلمتين بينهم جناس تام لأن النطق إيه؟ واحد. السؤال اللي بعده رقم 8: اعلم أن كفر النعمة لؤم، وصحبة الجاهل شؤم. اعلم أن كفر النعمة لؤم، وصحبة الجاهل شؤم. يا ترى ما بين كلمة ايه وايه؟ في هنا محسن بديعي، عندي لؤم وشؤم، بينهم جناس ناقص وبينهم سجع. اللي بعدها: من كبرت همته كثرت قيمته. ومعانا اتصال اخر، السلام عليكم. مين معانا؟ انا اسماء. اسماء منين يا اسماء؟ منصورة. من منصورة ما شاء الله. طيب من كبرت همته كثرت قيمته. همته وقيمته جناس جناس ناقص. همته ايه؟ همته وقيمته. وقيمته؟ طيب بينهما ايه؟ هو في اختلاف في كم حرف؟ ايه؟ في اختلاف في كم حرف؟ حرفين. زاد حرفين في كلمة. صح كده؟ كبرت وكثرت. صح كده، جناس ناقص، وهمته وقيمته سجع. صح. همته وقيمته. طب بعدين طب خش اللي بعده بقى. مثل. نعم. تخشونة ولا تخشونة؟ المفروض ان هي فعلا فهي تبقى ايه؟ تبقى مقابلة بقى؟ لا لا لا. احنا قلنا اكثر من لفظين. اكثر. انا قلت ايه؟ قلت يعني اكثر. انا عارف حضرتك هتقولي تخشونة ان دي الفعل وهو الجماعة فاعل. ايوه. صح كده؟ فاحنا العرب بيعتبروا ده لفظ. ايوه. احنا بنعتبره ايه؟ لفظ. البلاغيين بيعتبروه لفظ. تخشونة ولا تخشونة ده لفظ ولفظ. احنا اكثر من لفظين واكثر من لفظين. خلاص. تمام؟ بارك الله فيك. قال البحتري: مني وصل ومنك هجر وفي ذل وفيك كبر. طبعا معانا مني وصل ومنك هجر وفي ذل وفيك كبر. طبعا وصل وهجر طباق، وذل وكبر طباق، وهجر وكبر ده بينهما تصريع. تمام. والبيت كله قد يعد حسن تقسيم. طيب البيت اللي بعده: سلسبيلا الى النجاة ودع دمع عيوني يجري لهم سلسبيلا. سلسبيلا الى النجاة ودع دمع عيوني يجري سلسبيلا. انا عندي هنا برضو سلسبيلا سلسبيلا. يا ترى بينهم ايه يا جماعة؟ سلسبيلا سلسبيلا سلسبيلا جناس تام. تمام. طيب خلي بال حضرتك: فيا لك من حزم وعزم طواهما جديد الردى بين الصفا والصفائح. حزم وعزم جناس ناقص. معنا اتصال. السلام عليكم. سريعا. السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ أحمد؟ الله يحفظك. مين معايا؟ أحمد موريتانيا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يبارك في أهل موريتانيا. فيا لك من حزم وعزم طواهما جديد الردى بين الصفا والصفائح. ها؟ الصفا والصفائح. والصفائح بينهما يا أخي؟ بينهما شبه بعض في شبه جزئي. ألو؟ أيوة سمعك. التشابه يبقى جناس. وهنا جناس إيه؟ ناقص. بارك الله فيك. زي حزم وعزم. اللهم إن كنت قد أبليت فإنك طالما قد عافيت. أبليت وعافيت بينهما إيه؟ انقطع الاتصال. أبليت وعافيت بينهما طباق وبينهما سجع أيضا. إذا ممكن أطلع أكثر من محسن في اللفظين، إيه المشكلة؟ تمام. آخر حاجة: عباس عباس إذا احتدم الوغى، والفضل فضل، الربيع ربيع. وده سؤال كان موجود في التقويم بتاع حضرتك. ده جناس تام لأن عباس اسمه وعباس صفته. تمام. يعني مكشر يعني. تمام. والفضل برضو نفس الحكاية، الفضل فضل جناس تام، والربيع ربيع جناس تام. قال تعالى آخر مثال معانا: وهم ينهون عنه وينأون عنه. طبعا ينهون وينأون جناس ناقص. معانا سؤال حلقة، سؤال ظريف جدا جدا ما شاء الله، وجملة لطيفة قوي. أرجو أنك تفسر لي معناها لأن ليها معنى جميل حتى في الدين بتاعنا. تمام. أقول الجملة دي تقول لي معناها وتقول لي المحسنات البدعية اللي فيها: من فك كفه وكف فكه أفضل ممن فك فكه وكف كفه. تمام. ده سؤال حلقتنا النهاردة، ربنا يحفظكم. هقول الحمد لله خلصنا منهج المحسنات البدعية لحضرتك. هنلتقي مع بعضنا إن شاء الله الأسبوع القادم. سعدت بكم كتير، جزاكم الله خيرا. نسألكم الدعاء لنا ولإخواننا في فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.